نزدلف أيها المباركون إلى يوم بعثته عليه الصلاة والسلام. شب رسولكم صلى الله عليه وسلم عفيفا أمينا طاهرا، حتى كان يوم البعثة، قبلها كان يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، أخذ يتحنث الليالي ذوات العدد، تحنث في ذات في غار حراء، جاءه الملك اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، هذا يطلب وهذا يرد، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، تتسابق قدماه، لم يرى ملكا قبل ذلك، لم ينبأ، لم يبعث، لم يدري ما الإيمان أصلا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. استقبلته خديجة. ومن خديجة؟ طاهرة مطهرة، اختارها الله لتكون زوجة نبيه، ولم يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم أيام حياتها. ضمته إلى صدرها، هو يرجف يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني، غطته بكساء غليظ حتى تجتمع عظامه ويذهب عنه خوفه. فسكن فؤاده صلى الله عليه وسلم، قل في قلبه الروع، أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فكانت خديجة أول خلق الله إيمانا من هذه الأمة، لم يسبقها إلى الإيمان أحد رضي الله عنها وأرضاها. هذا يوم البعثة الذي فيه بعث الله جل وعلا خاتم الأنبياء وسيد الأتقياء وآخر المرسلين صلى الله عليه وسلم، آخرهم عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، أتم الله به الرسالات، ختم الله به النبوات. فلما تزمل في ثيابه ناداه العلي الأعلى، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.